دعوة التلفزيون المصري الناس بتسأل مال الدكتور عبد الفتاح ايه وامتى. بقول دايما الجواهر بنعينها وبنخليها الجواهر السليمة عشان السنجة الحرة عشان السادة المستمعين يعرفوا ان ربما تقل ايات نسج الختام مع فضيلة القاري الدكتور عبد الفتاح عبد الفاروقي. لسه ماشي توقع الله توقع الله كل واحد جانا في مكان على الكرسي جنك على الكرسي يا شيخ مجدي معلش معلش معلش معلش معلش معلش معلش لا يا دكتور لا يا مش محمد ما مش فرحنا ويعمل فينا كده مش هقوليش قدام الناس انا عارف بقول ايه بس يا عم ده شغل بس يا عم مجدي يا عم مجدي نيابة عن الكاتب الصحفي الأستاذ محمود صلاح مدير تحرير حوادث اليوم والإعلامي الأستاذ أحمد العيسوي الصحفي الأهرام ونيابة عن مولانا الشيخ محمد رمضان الذي يتقدم بخالص الأعزاء إلى الدكتور محمود علي حسن في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع تلاوة قرآنية بالقرآن الكريم ينشرح الصدور وتميل القلوب وتهتز الأفئدة وتصغو الآذان. تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القاري الشيخ أحمد الشحاب لاشيخ. وأيضا أنوه لحضراتكم أن مولانا الشيخ محمد علي الفاروقي سيكون غدا لسنع إليه عبر قناة الحاضر في تمام الساعة 9 صباحا فمع تلاوة وفضيلة القاري الشيخ أحمد الشحاب لاشيخ فليتفضل. Oh, ما Yeah. نعم علي. Yeah. طول يا شيخ هاشم. عامل حتى ايه؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تقول مؤمنا لما حملت به كان من داخل الأحشاء يناديني، وفي ليلة الوطن نزلت ملائكة من السماء بالبشرى تهديني. قالوا لي يا بنت وهب حمل قمر محمد.